على القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوق. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. سوف نقضيها مع الموسيقى العالمية من خلال مؤلف موسيقي فرنسي شهير. أشهر المؤلفات الموسيقية للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. يعتبر كامي سانسانس مؤلف موسيقي فرنسي من أشد الموسيقيين ذكاء وأوسعهم اطلاعا، كما كان ناقدا موسيقيا بارزا. سانسانس بمدينة باريس في 19 من شهر أكتوبر عام 1835، وكان أبوه من أصل ريفي وأمه كانت من الطبقة الوسطى. وقد تلقى الدروس الأولى له في الموسيقى على يد أمه، وأظهر حبا جارفا للموسيقى ومهارة غير عادية في عزف آلة البيانو. كما كان يتمتع بذاكرة موسيقية قوية، وعندما بلغ 7 من عمره درس العزف على آلة البيانو، وبدأ في تلك الفترة يؤلف الموسيقى. وعندما بلغ 10 من عمره قدم حفلا عزف فيه البيانو مصاحبا لعازف فيولين بلجيكي. وفي العام التالي مباشرة قدم سانسانس الحفل الأول له كعازف بيانو. ومن مؤلفات سانسانس نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو التشيلو والأوركسترا رقم 1، والذي ألفه عام 1873، وجاء كالمعتاد في 3 حركات. الحركة الأولى جاءت سريعة دون إسراف، وهي مكتوبة في صيغة السوناتا، وتستهل باللحن الأساسي، ويؤديها عازف التشيلو المنفرد بمصاحبة آلات الفيولين الثانية والفيولا. أما اللحن الثاني فيقدمه أيضا عازف التشيلو المنفرد. وتتميز تتميز موسيقى هذه الحركة بالأداء الاستعراضي من العازف المنفرد. والآن نستمع إلى جزء من الحركة الأولى من كونشيرتو التشيلو رقم 1 للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع مؤلفات المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سان سانس. في عام 1848 التحق سان سانس بكونسرفاتوار باريس لدراسة عزف آلة الأورغن، وفي العام التالي فاز بالجائزة الثانية للمعهد، وفي عام 1851 فاز بالجائزة الأولى. درس أيضا التأليف الموسيقي والتقى بمؤلف الموسيقى المجري الشهير فرانز ليست وتأثر بموسيقاه. وفي عام 1853 عين سان سانس عازفا لآلة الأورغن في كنيسة سانت ميري، واستمر في هذا العمل حتى نهاية عام 1857، ثم تركه بعد أن عين عازفا لآلة الأورغن في كنيسة المدلين الشهيرة، واستمر في هذا العمل لمدة 20 سنة. سان سانس الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من المتتالية التصويرية مهرجان الحيوانات، ويصور فيها من خلال هذه المتتالية أصوات مجموعة وحركات أيضا عدد من الحيوانات والطيور والأسماك. فلنستمع الآن إلى جزء من المتتالية التصويرية مهرجان الحيوانات. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع مؤلفات المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسونس. من الخدمات الجميلة التي قدمها سانسانس للموسيقى في بلاده الإشراف على طبع الأعمال الكاملة للمؤلف الموسيقي الفرنسي فيليب رامو الذي عاش ما بين عامي 1683 و 1764. ومن الصفات الجميلة لسانسانس أنه كان محبا للسفر كثير الترحال، فزار العديد من البلاد واستوحى منها بعض الأعمال، نذكر منها الكونشيرتو المصري، ذكريات الإسماعيلية، المتتالية الجزائرية، فانتازيا للبيانو والأوركسترا بعنوان أفريقيا. وفي السادس من شهر ديسمبر عام 1921 توفي سانسونس بمدينة الجزائر. ولنختتم هذه الباقة من أعمال سانسونس ونستمع إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الخامس والمعروف في عالم الموسيقى باسم الكونشيرتو المصري. قدمه سانسونس في 8 من شهر يونيو عام 1896، وألف هذا الكونشيرتو متأثرا بزيارته لمصر عام 1895. وفي هذا الكونشيرتو حاول المؤلف إظهار الطابع المحلي للموسيقى المصرية في الألحان باستخدامه بعض عناصر الهارموني والتعبير والتلوين. الكونشيرتو في 3 حركات، وكانت أقرب حركات الكونشيرتو للطابع المصري الحركة الثانية وهي تحمل عنوان لحن حب نوبي. والآن مع الحركة الثانية من الكونشيرتو المصري لسانسانس بعنوان الكونشيرتو المصري. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. وكانت حلقة خاصة مع الموسيقى العالمية من خلال بعض المؤلفات الموسيقية الشهيرة للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. أعزائي المستمعين، وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم وحلقة جديدة من أوتار موسيقية، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.